قد جلتانكيسي أو عليه أي قشال وقرتها إن قد قشوا يلو أقوصها والصيني بلو أقوصها ودخول الصين سين جلتان كيدنا ولو أقوصها وسوف سوفنا ولو قرتها يعني دخول السوف عليه سوف كلمة دليل هذا الصين إيوه ويفعك كوبن إن قشنا ولو قرتها وطاء التأنيثي هوين كتأذيسي إن قشنا ولو أقوصها تأذي الساكنة ربني تأذي الربن أي لو قرتها هل كان مصنفك علامتها فعلك وحوشيغي أفر علامة سيدا أو ماركتي اسمك بأفر علامة وشيغي بو انت سيغنى وشيغي علاماتك انت ويكبديه لكن قفك بلوغة تنادي الأرضيغة أيو وسوء كوبي ده أفرتان براتوح وين حيستا أفرتان قد يسين يسوف يتأذس أو تدقة أو تأنيث وريبا أيالي رهدا فعلك على مذي سنة وشي فعلك مركز سو ترينيني إنه سدحي هان أقسامتي السوشيال فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر علامات كان قارنا أفعاشوي وذاقان قارنا قارقون كويه ولا لبو وذاق ولي بالأحلامات كماش أو كشيقي فعلك أمر كمجر فعلك أمر كأه كمجر ما دقي مضارع أمو أشيق قد حرف كلي رهد وارتأفرتان حرف فعل أبي قلانة اسم مقلان ما دي كرتد قد علي قد محمد إيه مؤرن كرتد سين انت قل سا محمد إيه سا علي إيه سا مارت عبد الله ما دي هست كذلك سوف إيه تأتانيث انت مركو حوي اسم شغلكو ما لهي فعل كأسكاله لو كرت فعل كحرف كان أي علامة دان قد لي رهد فعل ك ماضي يمضارع على بذا بويقشا قد فعلك ماضي نويقشا فعلك مضارع نويقشا لبذا وواحد لي كرته قرآن كوكال قد أفلح المؤمنون أفلح فعل ماضي هو ويلي بانين تذكي مؤمنين توقوا ليستين وواحد لي كرته يعني قد يقوم محمد فعل مضارع عقل كرته ما ذن واد جلس مضارع نواد جلس شارح وكو قرية مضارع عمر كيتاي قد يصدق الكذوب كم بيلوغ إنه رشة جا يا يروى إنك بين تبدن إنه رشة جا ير قد مركا مركا ما ذي قشو حيد هن لو معنى تستاه هنا يكون تسيسه وحقيقه رب هنا كتست قد أفلح المؤمنون قد أفك مؤمنك والليبان سوما حقيقة هان أوليبان سائل ليرة هذه مثلا محمد ليرة هذا أو يمد إما تكيس حقيقية هاي حال هذا قد حضر محمد وهي يمد بعد حكى لنا هان تقريبا كتست لو هان شو إنه شيء يقول له هذا مركي فعلك ما ذي قشو ويكوتو ستا سيدا قفكم مقيم الصلاة كالصلاة أقيمي حوير هذا مركو صوبذو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة صلاة يولي لما تكن ووحي حد حقيقة لما ديكر لكن وحوى قد قرب قيامها كل لو استاقي لها وصلاة الأوقي لها سبادو مركا تقريب يتحقيق أي تسيسا مركي فعلك ماضيك أي قشو قد مضارع مركي قشو تكثير يتقليل وحلل هذا يكتستا فربضني تكثير تقليل أفر يرهن وحير يتسيسا هذا ترى سيدي مثال كهذا أنشيقني قد يصدق الكذوب دان رام نم بام بدن يصدق هذا فعل مضارع وسوم جديد ما قال قد قد تاس مرك معناه كنت سيسو سياق مثال كأيات كفهمي سقاب كوي نم بام بدن ما انتو رو شيغا بدن مس انتو بنت شيغا بدن بين لو ها بدن مركو انه وا بدن تا انا دحنا يا هذا ترى قد يجود البخيل انك بخيلك قد يجود البخيل انت وحبحيه ايا بدل ميال ليه مس ايا يرى لي وف بخيله اير مرك سياقه كفهميس سياق مثالك قويه قد يصد قد يجود البخيل باتر بخيل انت وحديبه باير بدل ما دي كرتي انه بخيل بوايبه انه وحبحيه مره كو مرك التقليل هي تكثير اي كتوسيسا مرك قد فعل كمضارع قش مرك ماضي قشله تحقيق هي تقرين كتوسيسا ولا صعدا سوما قد وحان لي لا فعل كدحيسا لا فعل قش هي اكو لا فعل هو ماضي مضارع ماضي مرك قش ما يقم معني فائدهسا لا بد معنى اكو تحقيق او طبقه هي تقريب ودوان شاء ملك المضارع قشره تقليل او يران في تكثير وفربضيه تستر قد مركا لبدا فعل كلي قشاي امر مقش فعش صدح ماين امر مقش ملك قدوة مشترك ست حذان كلا سين يسوف ايتا التانيث ومختص حبيب قوري تنا مشترك هو سينت يسوفذا لبداس وسين كليا يسوف اسودته لبدو ذا فعل المضارع بس قال ماضي ما قال امرنا ما قال هذا مثلا يضرب مركا دهيسو سينت كهر مرين كرتا هذا ايسا سيضرب سوف كهر مرين كرتا ما هذا ايسا سوف يضرب ساس على هذا مركا وإن سين تأي سوف مضارعة أي قران لبضب معنه استقبال كتوصال تسويف هي تنفيذ يحبين لها ووح استقبال كتوصال استقبل فعل وح سوى سعود سوف يضرب هذا كدب قراء دون سيقول هذا كدب وإيه دون ساسوي سيقول السفهاء من الناس كلا سوف تعلمون مضارع قش سوجد سوف تعلمون برد بعد أقول نقطة وهكذا مركز سينتا هي سوف ذا محنري ما ماضي قلامس مضارع قلامس أمر قلام مضارع بس خاص بي معاني ذو ذن استقباله كنت صيان استقبل وحص وصعود وإيمان دور تاء التأنيث الساكنة يدو حق خاص تاه فعل كماضي أو كلي فعل كماضي كلي قشا مضارعنا ما قشه أمرنا ما قشه مثلا تاذا سبحانه وإن ساكنته عسكي إلى لنا يا تاذا متحرك كذا حركة كذا وضط تاس وكل تاذا أسماء ذي قلي سادير أسماء ذي قشا مركاتر هذه فاطمة مر ابن موكتاي فاطمة حركة وضط تأنيث هذين نقطة حتها ويقشا وحيقشا تأنيث لفظية طلحة وكراتي بيقلي يسوي مركا تأذس وإن ساكنتها مركا فعل كماضي خاص كنت وإن الريبنت قامت ذهبت أكلت شربت تأذس ومجد قامت هند تأنيث مركا الوجود هذا ولدك بيكوت السر دمر هيقشا واي أفرتها علامة سدح أول كي قالان هل مدنا آخر كي قشا قد فعلك أول كي سيقلي سينتي صوفذنا فعلك أول كي سيقلي تأنيث ساكنة آخر كي قشة قامت أيضا أضم السوم جيد سدح ذا أفرتان على مو مسلك باش وكسوا الشيغي وماضي مضارع كلي وخاص ماضي كوه يوح مضارع خاص كوه مضارع مسا خاص كوه هيد بانري ما يب انت مسا خاص كوه هيد لبها وسيل يصوف قوري أولي ماضي محا خاص كوه تأنيث ساكنة محيو ذاقان قد لبدر وذاك ماش اسم حكم مكان افعاش سدح ذاهي امرك كما امرك شارح خاص كذا شيء باي حولي هي امرك علامات كيس مصرف مشي لكن شارح اكو قدر لا معنى ام بو كنت صايا لا علامه لي امرك دلالته على الطلب مع قبوله ياء المؤنثه المخاطبه او نون التوكيد لماذا سألنا؟ دلالته على الطلب فعل كأمر على مدى الوقرته وإنه أمر كنت صار أمر لفظي وحلس أمر أيضا إنه كنت صار ذات رهدي قفت هاجن ذات رهد فريسه أقعد بات رهد اجلس أي معناه محوكاته سيب ماشاس طلب وكنت صار دلالته على الطلب حكى دونيسا إنه فريسته اذهب باتر تك حكى طلبتي وكدونت إنه تقو وهكذا دلالته على الطلب إيه يا المؤنثة المخاطب إنه أقبلك رب إنه أقبلك رب ومثلا هو أنت مركا الله هذا ليش يا المؤنثة المخاطب وحال هذا هذا التأذي أنكسو هذا التأنيث سمعنا دين دو مركا إسكالها سمع يا المخاطبة مركل لها كفرنا لا لحد لاي أو أنت لا لحد لاي يا ذي ذي وارد مرك كبير لكن أنا مخاطبتها كاسو رجيد غائبا لا جماعة لا كفرنا وحالة هاي استاقنا ترى قومي بعدني استاق نحاول دم بيو نينك قم بعدني إني أكو ما أنا درس وما أو أنت أنا قومي اشرب باتر نينك عب حبيا لا ما صعدته لكن هو أنت اشرب ماذا اشربي بل كلي كلي فكلي واشربي وقري عينا سما وتيأذس يا المؤنث المخاطبه يلي يرى هذا حوين لا لحظ لايو ياذي ذيو انه فعلك اقبلك يا كذلك نون التوكيد انه اقبلك اكتبا نا بعده اقعدا نا نون كاشذا ساسكر انظرا نا فيري أو فيري أو فيري فريسو أو فريسو يوحي لبيت دهو مركا لبداس علامة أمر كوليلي هي تنكوبة دلالته على طلبي وحل الدون أيه اللقاء طلبايه إنه كتصه قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيدي إنه أقبله يأذه وانت قبدا للاحظ ليه يأذي ذي أما النون تلي نون التوكيد إنه أقبله فبدا علامه لي يا سيدي فعلك علامات كيس انت سنو قبحنا اي هل مركو سوء علينا فعل امر هو وفي نون توكيد هو تعال نون تسوى نون شذن سوء مجد قر او قر او قر او كلاوة اكتوبان نا بادي ساسوى وامر حيال غيرني معناها نون توكيد مركو اللي قوليه وأضو سدح جاري رقفك أمر كسيي وكلات وحسماء والسماء والسماء ذو يلك وحوجين توكيدك وحي أتكينيسا حضرك أتكينيسا واي هل مرة كسو علم فعلك مع كان علامات كان مركب قدرنه وشرح أوشيغي علامات كفعلك أما مصنف كهاشيغي أما الشارح هاشيغي ما يقوي أفرت يفر لبضان قدر ما يقوي لح علامة نغشي لح ذا علامة قارنة خاص وي قارنة مشترك وي ولا وذاقا وحانري مشترك وحا أوكلية قد لكن يي مشترك لطاي لما فعل أوكلية ما ديق إيه مضارع أمر كمي مشترك وما سينت إيه صوفة ومختص محيكو قونتاي مضارع تاء التأنيث الساكنة ومختص محيك وغاستاي ماضي طلب إنه كتصه أما ياء المخاطبة ينون توكيد ومختص محيك وغاستاي أمرك وإنت سكنية هدي أدرك تمرك وحقد إيكوه الرئيس واسم هده وحرف هده حيي قد بوحي قشوا فعلوا سين وحي أكوارتوا فعلوا صوف وحي أكوارتوا فعلوا وحي طلب كتصوا فعلوا تاو تأنيث وحي أكوارتوا فعلوا أسماء يا حروف منا ما على ماذا هي بركوا إنتا سوي حرفك على ماذا يقدم بيسيئة لا الاسم اسم وفعل وحرف نسوي رجاء لمعنى اسمك علامات كيس أفر يا شلانو كصباح فعلك علامات كله شايني لحيه مع شارح النقطة ومودري أدانو كبح حرفك وإنت منك شيء قال مصنف كحوير رحمه الله والحرف حرفك ماوي شيوي لا يصلح أورا هقاك سرين صورة قال أهن أيسر في عنين معه يسجل الجركيسة أيضا صورة قال أهين دخول الاسم دليل الاسم علامة الاسم أيضا صورة قال أهين ولا دليل الفعل ولا علامة الفعل فعلك علامة الاسم أيضا صورة قال أهين دليل بمعنى علامة مرك فيري هذا الكوبان اسكي كوباني هاي هذا الكوبان أسماء ذا اسمك علامات كيسة صورة لو بسوشي وأنا قانا صوما فعلك علامته سنة صورة لو مسوشي وحي لبضاس علامة لقوايو علامة الاسم أكويدو علامة الفعل أنوذني معون نقونا يا حرام مالك معني سوا محي علامة ومالهو علامة خاصة لوقت ملك علامة الاسم علامة الفعل لبضا من دمالا والحرف حرفكو ما شيء وي حرف وي لا يصلح أين سو بنين معه سجل جير كيسة ما بسو بتبى دليل الاسم علامة الاسم اسم على مدي إنا يقشه صورة قل ما ولا دليل الفعل ولا علامة الفعل فعلك على مدي سنة أين دليل ما إنا يقشه ما صورة قل ما ترك حرفكم حاو علامة علامة الآن على مدي عدمية لذلك علامة الحرف العدمية حوما لها وحوليها لما علامة الآن تسوى علامة وحي لهذان هذا فيري من أوكال مركز وغرط من يعني وحرفها هنا حرف تسوك وقرب عيا ميا علامة التسيس ملك حرف نمذي ذي تساي مارتي إن اسم تهاي تساي إن فعل تهاي تساي ملا إذن هو حرف حروف وهي أتكويس على مذي اسم على مذي اسم كإن أسرق دول قلان هذا كوي ذو سيرفت اسمين هذا وبعيد لفت ذا على ما صوما لك هو حرف حرف نما لو براي هذا وحي أتكوي ذو على مد أن لهين وحرف ليه التاسوع على ما ذي اسمك على ما ذي فعلك كين لجواي حرف الأورام فلك والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل سدا سمينا حرفك وحين صورة قلوا أحين اسمك هي فعلك على ما ذي سئنا قلا أنا صورة قلا وحبذنا تليجنا ملحقه كلام الكاذب ملحق العرب والحرف ما ليست له علامة حرف حاله هذا وحين علامة لها فقس على قولي تكون علاما هذا الكيغاس قاضو من عالمه علم البدن أن قتلي قاضو بوليه حرف نص علامة له والحرف ما ليست له علامة وحير هذا سيدا جيمك هي حاذا هي خاضا سأسكر لك ماها سأسير الله صلى الله عليه وسلم جيمك إنو جيم يا محاكو قرن دميع له خاضا محاكو قرن نبيع له كرسي حاذن اني حاته محو قرني وحي له ذا لمات نبيعنا ملاه قري مثل هو سنه ملاه حرف نسلو كلو على بد ملاه وي سي وكاس تاسع وبحن باب الاعرابي وقدر ان سوما هذا علامات سهلة نحن شيء. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. باب الإعرابي إعراب تي وباب كيبي يردي دلي قلي وهالكلام. الإعراب إعرابته تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم كلمة آخر كذا أو آخر كحرف أودا بيئي قيبت أودا بيسئه حال ذي هذا أو إسبدشو أيالين هذا محيس لبدليسا اختلاف العوامل عاملك متك شقذ قواني أو كلا دوان كلا دوان أنتيسي الداخلة الجليس عليها كلمة دا كركة الجليسي أو كلا دوان كلمة دا لا معرف أو الإعرابي كشقذ يعني مارتي شقذ قبني كلا دوان أنتيسي لفظا حق دواقة ودواقية أو تقديرا أما وحماش كو قرصون تقدير قدرت بري وحماش كو قرصون وأن لو جيدن إعرابت أنت سخو وقيحي سنتك إعرابت وحليل هذا تعريف تاسو كسير باب الإعراب باب وحليل هذا باب أصل أهم رداس هذين مساج كان وسأل باب لهين ما يلا قصوا قالوا ما لها تنزونا باب كوكاس هو بعيدا فرجة في ساتر يتوصل إليها يعني في الداخل في يتوصل إليها الداخل والخارج وما شافورا وقفك أو كجارو من مساجك بدي سوقلو ينو كم على بعض الصورة قريب باب عليه هذا إعراب الباب كي أكجل لهيد وكم إعراب مركلي له لغي اصطلاح لهذا لغة هذا الإظهار والإبانة والإرادة شيء أول مرة لموجيو بالإرادة إعراب على هذا عديه وعدين وحن ظاهري إيه موجي أعرب مركات هذا إيه عديه ولي الإظهار والإبانة هي الإرادة والإبانة بأوى مركا تراهضو أعربت عما في نفسي نفتي ذو حكجري أيان عدي حد أرنيس إذا أبنته وأظهرته مركا موجسو والله شيء أبناك صدقته يا دوحي نفتا ذو كجري بهذا عدي ساد أرنيس تاو أسكر مقوة استلاحة وإنتا المسلف كأنه شيء تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وحوين ما معناه وحواي تصاله يكون عدانسة مثلا فرت كلمة أو نوشة مثلاً تغيير أواخر الكلمة أو يري كلمة وحال إذا هذا أسماء ذا سمعنا سوقي بنا أفعاشنا سوما سوقي بنا أسماء ذا مغاء أوقي بنا اسم ظاهرة اسم مضمرة اسم مبهمة سوماين أفعاشنا محاو أوقي بنا ماضي مضارع يأمر سوما حرف حق كده حق كده حق حرف كنا قد معرب ما لا ما يعرب حرف ومبني وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ابن مالك ساس من هذا حرف أرتوى مبني حق نغل فعل ك أي واحد نجد اسم ك سدح ذي أنو قيبني لا بك ميدا فراك قال اسم ك الضمير كل يرى هذا مضمر ك يكن مبهم ك ومبنيا محا هارا بركة اسم ك ظاهر ك كل يرى اسم ك ظاهر ك ومعرب حق نغل أفعاشة سدحي أهيت سوما هين ماضي يمضارعي أمران ماضي يأمرك ومبنيات مرة من معرب معها باب كان نمكو جرام محا نوهري مضارعي عكري إذا مرك كلمة دان عراب نوه محي اسم يفعل يحرفا صبران ما كان عرابينا اسمك وظاهرك يفعلك مضارع أي لفتو ذا شروط كسي حرانتها اسم ظاهر هذا معه اسم كمتمكن للإعراب كصورة قل كأيتاي إلا سي إعراب فعل كمضارعنا وفعل كأي نون التوكيد ينون نسوء سنجري فعل كمضارع لفتي سمركو معرب النقاني لبدا نونوت وإلا غيران نون التوكيد هجرين هوين كنون توذين هجرين نون نسوء هذا جلس مبني بالنقاني وانتس كلي كلمة دو انتس مركب ما يشهر مصنف كحافي عناد بير شارح عليه تغيير أواخر الكلمة كلمة آخر كذا وإسبد شو وحكافي عناد إنه يرهده تغيير أحوال أواخر الكلمة حالد إنه ما يشهر قدره كلمة آخر كذا اسمه بد شو تصالة مركب لبدي شيء هذا عن شيء اسمك أو متمكن الإعراب اسمك دائر كاس وما إيوه فعل كي مضارع ونون لبدي نون أين نجري تسأله هذا النوكين اسم كوكال محمد لا نسخه محمد اسم متمكن الإعراب مركات راهذا قام محمد محمد دال قدام بيسوما دال قدام بي دال كاس محمد وقدين يسوما قام محمد وقدني وحنكو قدني فاعل لمو فاعل كنو مرفوع يشالان صوبران صو شيء هدنا واحد ترتسالك لكن هذا محمد كان عامل كشغادة قبتي كيوه قام هذا قام هذا كهرس قد كان صارت وحاتني رأيت محمدا محمد كداي قدنا وكردكت رأيت محمدا محالة كردكتي فعل يفاعل اسوتا كهرنا رأيت ذاسا كردكتي رأيت ذا تعضوا اسم رأى ظهران وفعل والسكو داري رأيت ذاس وفعل كيف فعل كيس وطو هيا مارت محمد كان نو كردك هيا كسع وحاطر أميدكال مررت بمحمد مررت بمحمد بمحمد باتر بمحمد محمد هذا نو هوسلكت محمد وهوسلكت محا هوسلكي بعض حروف الخفضية صبر نية باصلت بركة محمد محمدا محمدين صد حذيبة ما اسم آخر كما اسم بدلي بس اسمه بدلي لكن ما آخر كا اسم بدلي مس آخر كا حرف قدام بيمية اسم بدلي مس وح اسم بدلي حال ذي اسم بدلي دالك مركوا دالك اسم محمد اسمه بدلي وح اسم بدلي وحال ذي هو سيدا درت يدو حافي عناد إنو إلى تغيير أحوال أواخر الكلمة إنو اللعبة فعل كلمة دانا محالو جيدا باناري اسم كمتمكن كلا العراب كا يفعل كمضارع ولا بدا نون إيسان قليل حضر اسم كوا أرقني إن حال ديس إيس بدلين من رب من ضمة إلى فتحة إلى كسرة سيدا حال اسكو بدلين مروالو قذي مروالو كردقي مروالو غسري قام محمد رأيت محمدا مررت بمحمد وكاسدا سنة وغسل سببت آخر كان وسلب بدلي مرنا قد مرنا كرنك مرنا غسل وما حي عامل كلا دوان مثل شقادة قبنا يا كلا دوان سوما مروى قام مروى رأيت مروى بق وبمحمدا بق باقش عوامش مسكو حلبة مسكو كلا دوين لاختلاف العوامل الداخلة عليها تاسو جيدا عامل كي بس بدلي او اسخلاف سن سادرت كيش قد قبنا عامل وحش قد قبتالي هذا عامل خوف كيش خلاص ولا مضى وتاوي فعل كي مضارع ايمو الا كلمه دوحانري اسمك متمكن كان للاعرابك يو فعل كي مضارع عنا فعل كي مضارع حال هذا يقوم له هذا ميمك قدام بي سونو قدنا وحتر هذا مركا كردي يسو لن يقوم ميمكي قدنا هذا محاسب يعني لن يقوم مركان والله كردي سماها لم يقم بان هذا ميمكي مركي هران قدنا هذا كردي هذا محاك سمينا وربنا سكونه صار سكونه على صار محا مر قدي مرنا كردي مرنا هوس دي وحق قضي أو كردي أم هوس دي واقوي وعاملك عاملك الرابي واه أريبها مروا قدمي مرنا وكر دقمي مرنا وريبنا مركا عامل كاسبت بدلي أو مثلا لبضان دمبي كر دقي الريبكا عامل كود عامل لفظي اللي هذا ولو جدا لن يلم أو ميم وذاته أي كرق شيء لكن كان هوري يقوم ذا عامل كيس اللفظي معها ومعنوه تي مبتدا كوسو مرنوك لما كايدين شيغي عامل كيسو مبتدا وحان ري ومعنوي سمانا دهن ابتداء كان يقوم ذا وحوي وكمرنا شهيسا او كمرن يحي وح كورديغو امر ريبو ولذلك مرك الاعراب هي يقوم فعل مضارع مرفوع بلنا فعل وفعل مضارع لغدي محلو غدي لتجرده من الناصب والجازم وكثر لا يحي وكقاون يحي مت اما مارتي كورديغو امر ريبو بو كمرن عامل كاس مركه ومعناه واحلى قرنا واحلو جودن بنانك يا لما على لو واقي وشي معنى اهم مسخ بعد كون قرنين واي تغيير اواخر الكلمه تغيير احوال اواخر الكلمه كلمه ده حاله ذهيده اخر كلمه ده اخر كده حالها اي لهي اسبدل كوده تغيير كوده اي دورسونك اسبدلشو حركه اسبدلش لينا وحين اسلبدش الاختلاف العوامل عاملك كلا دوانانتي سي الداخلة قليس عوامشي كويش قد قبني كلا دوانانتو ذي الداخلة عليها كلمة دوشي ذي قليس لفظا حق طوق كجشة أو تقدير لفظا أو تقديرا حيثها لفظا أو تقديرا لفظي واتحدي إذي مثال وأوذي جد ملفوظ هو محمد سدح جيران مروا قدني مروا كردني مروا هوسني واللفظ اعراب لفظي الى هذا يقوم مروا قدني مروا كردني مرنا وريبني سوساس ماين اعرابتي سلفظي بالي لفظي هو تاسوا تقديرتنا وانت يوكلو اعرابتي ايسن بناك اولينوا وكو قدرنت غدي كو قدرنت انا غارنينا مركا كلود مثل ريبا صار مثلا اسم كوكلا ريبا صار لكن مروى قدنيه مروى كردنيه مرنا وسنيه لكن انا وحن كفهمينا عقل ان اله نسي كوكلا قرنين مثلا وحسو قبتا موسى كلا قال موسى باتر قال مركي كهر مرتو فعل محوي بوسكو يونس فاعل ما فاعل حكم كيس محوها حتى الرفع عمي الف كان كم وقت موسى مركو قدنيه موسى في محل رفع انه يلا وقضيه انا يا قرنين وقضيه هاي وحاتري رايت موسى عرفتي وحي كدل دعده مفعول به يا ليلى رؤيتي وحي كدل دعده ومفعول به مركا رايت موسى موسى مفعول به مفعول به وكردغين ولغس ولا كردغا سيده هداي رايت محمد مركا هداي نسوم كردغين مفعول هو كردغين مثل شقده لو دول قبتي وا رؤيته عده كدل دعده رأيت موسى موسى إعراب كما ظاهرين لكن مفعول به بوسك سويا لا إنه كرد لغن يهي وقرن إنه مفعول به ومنصوب بولك سو كرد لغن بموسى باتري بابات كهر مرس بأ شيء كهر مر حروف الخفض سلما هو سنك جرم حتى هو سنك ميا كم وقضى موسى ميا ألف تاسا دي دي ومتعذر عذر كانتي مركا يعني عذر كادرتيس أي لسو بحوين ألفت حركة ما أقبلش من حركة ما أقبلش كاوى اسم كيوي تسال هل تسال ما قصو قادنين الفتى الحبلة وحي لم يدور هذه مركة الراتسو فعل كمركة سو قبطو فعل ك هذه ألف أدن بيسو أما واو أدن بيسو أما يا أدن بيسو حروف العلة ليرا حروف عذرك يجرده حروف تيذيوي واو ألف يا هذه ألف أدن بيسو فعلك مضارع فعلك مضارع مركي ألف أدن بيسو إعراب تلو قدريه وحأركيسة وحالي ذهي مثلا يخشى أو كلاسوغ يخشى فعل مضارع خشية يخشى سوما وعبسر وعبسنية يخشى كل يوم الكاترة وحكهر مريع وقد كانوا أما كرني كانوا مياجروا مايا مركز محوية هاي مقدنية مسكرية مسخوس دقيين هذه اللي بعضه وكمرين مقدنية مسكح ذا نمحاك وقرنا مركز إنه قدنية يخشى هذه ما أنت حرف أو سن علاء آخر كقول اللهين ولا قدي لها قد كبرناك إيمان لها وقدرها لله ولا وقدرها يخشى ألف تاس قدك وقدر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف عذر الدين بناكته منع من ظهورها تعذر لله يخشى هي ألي وحق الإنسان لن قلي وكردق مركب كردق إنه فعلك مركب كردق إنه لن باكم ذو حياله قلي جري لن يخشى بعدين وحما كم وغض آخرك ما لكن يخشى مقود أنت هذا مركب لن كهر مرتو بس وكردق أنت وكردق أنت وتقديره مركب راهنه لم أقلي إنه لم مركب حرف علا وفعلك قدام به لم أول كلي قلي حرف آخر كأنا لجرا ولا قوية ألف ترى لطوراي لم يخشى بالدي لم يخشى ولا كردي هكذا يدعو بالمدى وهو قدام بيس السماء يدعو وقذين هذا إلا العامل كهر مري مجري عامل كسم عنو وقذين لن يدعو مركل وخفيفة لله هذا ولا ظاهرية لم يدعو بالدي وجرس آخر يرمي أو كرابات ليلة ولو قذي وقذنته ناصب إيجازي من ذاك مهر مرة لن يرمي وكظاهر لم يرمي مركز تبا لم أيقى شفيع لك مضارع حرف علنا قدام بي ولو قوية المهم تسال أحانا كوضا وحوي لفظي إعرابتي واتسوى أعرفتين كمو خانيس تقديرتنا محل كأي بوسك أويا له بوز كأو يلا مش أو يلا كأنك قرنينا هنا واحد جذين يه أما كردي على ماذا عامل كخلاف كيسان كقرنين وأنت أسمع باب الإعراب إعراب تباب كيدي هذا محله ومبحثه مش اللي هو باري يبوز كيسو هالكمل الإعراب إعراب حل إلى هذا هو إعرابته وتعريف استلاح جاء هو مدة معرفتي اللغوي جاءها وحوي الإظهار والإبانة وتصو شيء هو إعرابك تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم كلمة دا آخر كذا حالة ذي هذا اسم بدل كذا اسم بدشو لاختلاف العوامل عامل كلا دوانان تي سي عوامش كوي شقد القبني الداخلة عليها كلمة الدش هذا جليسي لفظا حق رواقك الجليسي أو تقديرا أما قدرتك أو لقرنا مسكحيا أنا أني سنة إنه قرني هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.